بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وحنكد حجرني في سورة إبراهيم. نبي الله إبراهيم دعادي سي إلهي أبريي الله أبريي أيان كد حجرني حصو أرقني إنه الله سبحانه وتعالى أويديي بيت الله الحرام، يعني إنه بلد كاس أو مكة بلد آمن إلهي أكيه لا سبحانه وتعالى وحو إلهي ويديستان سو أرقني أسجا إي أولادي سا ذريدي سبع إنه إلهي شركي أصنام إني عابدان وشرك اللي ما دام وكبت باديو مركا كدب وحو شاقي أصنام تا إني إن بدن أو ضدك كمده إني لمان أي سبب النغذين مركا عيد ألا عيد دي أنا التوحيد كيقول راعدنا دين تاس دين التوحيد كضد إلى قبصة ذيبي مارتي أي كمدهين أو ضدك أهل الدين كيقابي كمدهين بولية عيد دي إعاصي السنة أذيك إلهي غفور الرحيم صادون تاتكي يليساويا ولي ملك الدعاء سنكون نحجرني. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يا ربنا ربي قالوا إني أنيغا أسكنت وحن دجيي من ذريتي عرورتي ذا، يعني قيد كمده أيام بواد وادي دجيي وادي سو غير ذي زرع مد بير صاحبه، يعني أنا هين يعني ما رتي وح زرعي أبوري بير أوليه أين انجرين. وادي سو عند بيتك المحرم بيت كاجي أكتي سأها هذي المحرم حرمض لهاي، يعني ما رتي الحرمي إن وحمان تحديث اللبوسة مايوه حرمة يقيمها لها أكتي سأيان تجي. ربنا يا ربنا ربي قانو أسكنتهم وان تجيي المهيق ذريدي لقار كمده، يعني عند بيتك المحرم ان تجيي محانو تجيي ليقيموا الصلاة وحانو تجيي ربيو ليقيموا إني أوغان الصلاة صلاة إني أوغان وضد صلاة الغرها لي ما دعو صلي هاي اقتو اني النقضان درتيد بنسو دجي فاجعل الله يويل افئدة قلوب ومن الناس ضدك حق وذكاء هاتي قلبياش ضدك قار كمدة قلوب تودي تهوي مد اللي حطو اليهم ذرية ذي ذاس يماشي دقيهين وبلد الله الحرام تؤسو إيلة أوليحته وجعلات إله يكيين وارزقهم الله يكو إرزاق وصي من الثمرات مرهنا وحق إرزاق ورزق قاس مره هذا أسو صار وحق كإرزاق لعلهم كلها وحي مليه مركا ماركتي رزق قاسي سو ومدي أتمادا وقمشو ذي عيسو جعلاته يشكرون إني شكريان والنعمة دي أبيك أدوك شيء أي كشكريان بمذيهين ويان مركا هل كان ذرية أو دجيي نبي الله إبراهيم وهو عبر من ذريتي من تان معاني ذي ذو حكم الله علماء ذو كفسران هنا التبعيضية تعي، يعني من بعض ذريتي وي. ذرية ذي ذقاء عرورتي ذقاء كاملة أيان دجيي مركا ذرية ذاس أو دجيي وحلو جيدا وامارتي نبي الله إسماعيل محايا لي نبي الله إسماعيل يهو يدي أي الشام كسور ري dulkaas ayuu ka soo raray markaas wuxuu keenay Makkah ayuu soo dejiyay Makkah markaas waxay ahayd meel aasaaska waxa dhisnaa yaani baytullaahi alxaraam aasaaskiisa un baa yeelay laakiin baytka markaas dhismihiisi lama kor yeelay maxay ismaaciil ba markaa la keenay ilmo yar oo markaa dhashay buu ahaa meeshaas uu soo dejiyay ismaaciil iyo hooyadii oo haajar la yiraahdo ayuu halkaas soo dejiyay markaas uu nabi ilaah ibraahim ilaahay u bariyay yaani maadaama makkah meel dhagaxa ay tahay wax zarci iyo abuur iyo beero ka baxaya aynan jirin inuu maaragtay marka koobaad baytullaahi alxaraam dad maaragtay ku cibaadeysto oo salaadi ilaahay oogo inay noqdaan ayuu ugu duceeyay ilaahay u bariyay thumma wuxuu maaragtay meesha uu yaani ilaahay uga bariyay in dadku ay jeclaadaan meeshaas dhulkaas maaragtay wada dhagxaanta wax beeraha ka baxaya jirin biyo aan lahayn inuu ilaahay maaragtay subxaanahu wa ta'aala yaani meeshaas ummada uu jeclaysiiyo oo maaragtay ay halkaas kugu yimaadaan rizqina inuu ilaahay siiyo miraha uu ku irsaaqo intaas oo arrimood ayuu ilaahay u bariyay subxaanahu wa ta'aala marka waa waqtiga uu haweentaas iyo haajare oo xaaskiisi ah iyo wiilkiisi ismaaciil aha ayuu maarta shaam ka soo raray oo maka uu soo dejiyay marka uu kacbada dhisayana fi suurat al-baqara ku soo marnay wa id yarfacu ibraahimu alqawaacida min albayt wa ismaaciil ismaaciila la dhisay marka nin weyn buu ahaa labadoodaasaa dhisay buu ilaahay noo sheegay subxaanahu wa ta'aala laakiin waa intuusan hadda yacni dhismihii uusan kor yeelin uusan dhisin ayuu maaragtay halkaas soo dejiyay baytullaahi alxaraam uu soo dejiyay rabbana rabbigeenow innii aniga askantu waan dejiyay min duriyatii ay min bacdi duriyatii caruurtayda qaar ka midihii waa nabiyullaahi ismaaciil wey ama isxaaq isagu shaam buu uga joogaay halkaasuu maaragtay maka ma uusan imaanayn ee dhulkan ma uusan imaan weeyaan labadaas wiil buuna lahaa nabiyullaahi ibraahim sidaan ognahay isxaaq iyo ismaaciil un buu lahaa weeyaan isxaaq marka isagu halkaas ku haray waa ismaaciil ninka meeshaan la keenay wey biwaadin baan dejiyay waadi waadigaasoo hayri dii zarcin mid beer u saaxiba aan ahayn yacni wax beer uu leeyahay aanan jirin waadigaas waa waadi makka loo jeedaa yacni maaragtay makka ayaa waadi makka baa waadiga loo jeedaa weyn sidaasaa lagu magacaabaya waadigaasaa la dejiyay markaasna wax dad deganaa meesha ma jirin biyo ay leedahay lama arag yacni maaragtay beero ay leedahay ma aynan jirin laakiin baytkaas ilaahay agtiisa ayuu usoo dhaweeyey meesha uu dejiyey weeyaan cinda baytika baytkaadi agtiisii ayaan dejiyey baytkii almuxarami xurmada lahaa oo sharafta iyo qiimaha lahaa ayaan agtiisa dejiyey yacni waxa weeye ay yuxramu fiihi maa yustabaxu fii hayrihi baa la yidhahdaa baytkaas meelaha kale waxa kuugu bannaan oo inaa uu qofku ku samayn karo ayaa agtiisa la xarimaa oon lagu samayn karin weeye laana markii baytullaahi alxaraam ama maaragtay baladullaahi alxaraam qofka macsida uu ku sameeyo iyo macsida xaramka meelaan ahayn uu ku sameeya isku dambi ma ah tana labalaabaya weeyaan sida cibaadada lagu sameeyo yacni maaragtay baytullaahi alxaraam iyo cibaadada meelaha kale lagu sameeyaba aysan u sinayno ay ka darajo badan tahay baa macaasiduna ismigeedu ku badnaanayaa weeyaan marka sidaasaa loo jeeday cinda baytika almuxaram ayaan dejiyey maxaanu dejiyey rabbana rabbigeenno askantuhum waan dejiyey maxaanu dejiyey liyuqiimu salaata salaada inay oogaan ayaa rabbiga u dejiyey oo dad maaragtay salaadii ku fiican iqaamatu salaah la yimaado inay noqdaan ilmahaygiba maaragtay yacni saa usoo dejiyey buu leeyay fajcal yal allaha yow afidatan min annaasi quluubo oo dadka kamidihi waxaad yeeshaa waxaad ka yeeshaa quluubtaasi tahwii mid jecel ilayhim tahwii ilayhim yacni mid usoo iilato oo jecel dadkaas iyo meesha ay degan yihiin allah ayuu ka yeel weeyaan alafida waxaa la yidhahdaa waa jamcu fu'aadin wa alqalbu baa loo jeedaa qalbiga ayaa fu'aad la yidhahdaa marka quluubaha dadka waxaad ka yeeshaa duriyadaydaas iyo meesha ay degan yihiinba mid usoo orodo od mid usoo leexato ilaahay uu ka yeer yaani waxa la ilaahdaa yaani waxa la ilaahdaa tahwi macnaheedu waxa ku fasiraa ay tuhibbuhum wa tashtaqu ilayhim wa tasra'u ilayhim alayna mid usoo degdegto usoo leexato xageedo tamiilu ilayhi usoo jeesato jaclaato u ilowdo ilaahay uu ka yeer yaani saas uu maartu ku bariyay yaani macnahaasna annabii ilaahay ibraahim baa ku bariyay way marka tahwi ilayhim hawaadan marka la yiraahdo xagga luqad ahaanna waa waxay yiraahdaan yaani hawa fulan nahwa fulani hebel xaggiisa ayuu u degdegay baa la oranayaa way waxay leeyihiin waxaa laga soo qaatay kelimadani min hawati naaqatu tahwi hashi way degdegtay idaa cadad cadwan shadiida kaannaha ta'wi fi bi'r fi bi'rin yaani markay hashu ay degdegto oo aad u orodo hasha geela markay orodo aad moodaba inay maarta ku hoobanayso meel ceel ay ku dhaxbacayso aad moodo ayaa laga soo qaatay marka quluubta dadka meel ay u soo degdegto oo u iilato ay jeclaato ilaahay uu ka yeel yaani maarta ayaga ii meeshay degan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ajiibay ducadaas nabiyullaahi ibraahim baa uu aqbalay maxaa yeelay xajkii baa ilaahay farad yeelay oo dadka uu ku farad yeelay weliba hadduu qofku hal mar xajiyo ama cumro u tagaa mar walba wuxuu jeclaanaya inuu aado oo maaragtay qalbigiisa halkaasuu ku xirnaanaya waa ducadii nabiyullaahi ibraahim oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalay weeyaan fajcal yeel af'idatan laabo oo min annaasi dadka xaggooda ka ahaatay tahwi ilayhim yacni maaragtay mid usoo degdegto ilaahay uu ka yeel ولذلك عبد الله بن عباس مركو ايضا فسيره يحوليه هذو الهي دهلا لو قال افئده الناس هذو دهلا افئده الناس او مارت هذو وحيري افئده من الناس بني. يعني مارت قلوبتا او ددك قار كميده قلوبتو دبني لكن هذو دهلا افئده الناس هذو دهلا لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال ابو يري من الناس فاقتص به المسلمون مركا و خو يري حدو الله ديه لا افئده الناس ددك قلوبودودن حدو ديه لا بيت كاس وخا اسكو خيريرين لها يعني ددك فارسيينتا رومانكا يهوديه النصارى ددك او ايدل ايا ماشا اسكو خيريرين لها بو لكن الله ما بهنا من الناس بو يري مركا وخا لا غوني نقدي ددك مسلمينتا كليا ايا هلكاس ايمان ايويا ساسو اجيدا وي وارزقهم إلهي كإرزاق من الثمرات مرها إلهي حقه كإرزاق أو سي أولاده دي. لأن ما كو حبك ما سوبحان حدنا أيضا يحبك سوبحين أي مارتي مركز كل جيبا لكينا يا أدون كمال والبكبحا أي لكينا ويا دعا ذات نبي الله إبراهيم إلهي أو أقبليه ولذلك وحنركينا في سورة القصص أي إلهي ما قلش إن مارتي رزقاس او مال والالهي او كيني مكا اي مال مارت مرها نوع كستو كله الهي او كينو مال والبال لوغا كينو ونوغو شاك في سورة القصص اصاو كما نيساني اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون يعني اصاو ربي ليه سبحانه وتعالى ميانا بلد حرم آمنا تجينين وانا مكانينين انا اوبيبين او يجبى اليه ثمرات كل شيء شيء كستمره ولا كان حقيس لو سو لو كينه او مارك لو سو ايلو ان ميانا كيين ايغا لو ارزاقي مكا يعني حل كست كل جيد حل كست الى مرها قاركود مره وحا جير خليه قاركود انا بخين حل كست كل جيد وحي وحا بخو مره اي مكا وا لغي هلا ايدو ان وح ميل كبخايه بير كبخيسا اينن جيرين ويه ولذلك ابن كثير وحوليه هي وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته وإلهي سبحانه وتعالى دمرن تيسا كرمين تيسا أو كرمين نحريس تيسا بركين تأو بركي بركة تيسا كم تهيبوا لي أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة يعني وحو ليه مكة وبلد الله الحرام بحذ يدكم السقنة قيد مرس وصاره لهم أركبوا لي وهي تجبى إليه ثمرات ما حولها وحل وحد قاركو ذا دقن أميرها بيرها إيكبحان مروه ذا دنبال لكينا والله سو إيبيا يعني ما أرسل بع له كراويا هل كاسل كين مركز ولي أركاس وحوي استجابة لخليله إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم دعائي سو إلهي أجيبي درتيب إلهي سدا ويلا حل كست كل جين وحول بوالله إلي ياويا لعلهم كلك وحمدين يشكرون إني شكريانه نعمة أبوك شنتي قرتان إني شكر جدي لي ما دان ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا يا ربنا ربي جنو إنك أذيع تعلم وأدفته ما نخفي وحن قرينينه وما نعلن وحن موجسنينه الله يمد أقباته علم بأولاده وحكست أما سلتنا على الكينة أياد أقباته وما يخفى على الله الله كما قرصونا من شيء وحبك كما قرصونا في الأرض يقول كدحديث وكما قرصونا ولا في السماء سماء دحديث وحبك قرصونا الله علم يسو سباس واسع ويهو وحكا قرصون شيء من شيء يعني شيء حقيرة لو جيدة أدليته إلهي كما قرصونا شيء كست كله ولا صعدا وأنا أقيهي يعني مارتي علمي جيسا كل ميي ويان مارك هل كان آية دار وحوت المامية نبي الله إبراهيم الله سبحانه وتعالى علمي جيسا سدو واسع ويهي إنه ولا صعدا حال كيس أقيهي ولذلك ابن جرير الطبري وحوليه وحوجي ذا يعني الدعاء إذا قصد كأن كليهي الله يواد قرن أواد أكتهي محيالي شيء كل شيء أذا قرنا يعلم أوله ويان ربنا ربك إنه إنك أذيك تعلم ودكته ما نخفي وحن قرنينا وما نعلن وحن موجسنين وحن نفكر أنه قرسنا أما قونيهانا نسمين إيه وحدتك أيهو نعركيان أنسمين شكو سبب أكته ويان وأمارت وعلمك إله واسع نمديسي أن صامرنا في سورة الرعد كصامرنا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار إلهي واسكوكو متويا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء هذا كان وحليهين ومن كلام الله سبحانه وتعالى الله هذا الكيسيوي هذا النبي إبراهيم معها لكن وحو رب أشهدي يعني تصديقا لما قاله إبراهيم قيب تهرؤم بأي ديسا مرك إبراهيم هذا الكيسا الله الرمينا يعني ساسا لديه مركو إبراهيم نبي الله إبراهيم يري ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما نخفي وما نعلن مركو يري أي رب ليه وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أما إن لي رهلوا من تتمة كلام إبراهيم نبي إبراهيم لفتي سابة هذا الكوته هذا الكوته إبراهيم باوت وتيسي هذا الكيسي حرة أي كحو جنية وما يخفى مقرصونا على الله ألك مقرصونا من شيء وحن وحيد دون تهنغ وحير وكقرصونا ما أركو في الأرض دون كدحديسة ولا في السماء سمد دحديثنا وقبا قرصونا ويا حالا وحي سمد يدون ككسوغا إلهي علم بقوله إياهي مركا لبدا معنى حداد يعني ما أردت هذا الله كيسا أكدكتو إيا هذا النبي الله إبراهيم الله كحكا يونا يدا كدكتو لبدا معنى له معنى وناسا ويا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق مركز إلهي كما حذينا الحمد أمان وناكسل مهد لله الله إسكاله الذي ألهب أمان وناكسل إسكاله وهب لي أنك إسيي أو إهبي على الكبر أي على كبر سني دأذي ذوين كيدا أنا دقة إسيي أو إهبي إسماعيل إسماعيل إهبي وإسحاق هذا إسحاق لإيه بي الله قاس أمانا دم إسكاله ساسو أرمي إن ربي أني ربي جايغو لسميع الدعاء دعاء الله مقلوي أو أجيبه ويا يعني الله دعاء إنتو مقلأ أجيبه والله ويا الله سبحانه وتعالى ربي جايغو مركا هل كان الله سبحانه وتعالى أغمى هذين أيا وناجي إلهي أوقلي خرط أولاد أو إلهي كو إرزاقه ونعموي نعموي هو أولادنا إلهي كسيه إيه إن عقيم لقاد لقوم مدلاء نقطة فرق باود حي نعمة لقسيه وأولاد مركل لقسيه مد اللبات يعني أو النعمة كلها تؤاد وين مركا وليب الدأذى ذوي وين تؤاد كقوسته قد استراده سعدا كدب للي ميسد قد استراده حتى نحن مركل أولاد لقسيه لقسيه والنعمة كلها تؤاد سيوين وين وحا انتا سي ديريا أولادي لسيي لمذي ويلبا لبا أنبياه صالحين وإله أقرده سبحانه وتعالى أولاد صالحين والنبي قال أي رب أغير مركوا نعم نعمة مركوا كشكرنا يا ويا الحمد أمان وناكسن الحمد على هذا الثناء الجميل بال هذا أمان وناكسن لله الله إسكله الله بأسقناته الذي أليه وهذا لي أن يئيه بيو إسيي على الكبر يعني أي على كبر سني دأذي ذوين كذا أنا كسقن ونوين إسماعيل إسماعيل إسيي وإسحاق إسحاق إسيي مركا عبد الله بن عباس وكلمركو مارتين وكور رميو وحوليه يعني مارت إسماعيل مركي لسيي إبراهيم إسماعيل مركي نبي الله إبراهيم أو دلي سقالي سقاشن سنو جربوا لي إسحاق مركو دلينا بقول طبعا يطور أسقو جرو أيو مارت إسحاق ما هذا شيء ساس إليه لكن الله أعلم لكن إنه اندأ وين كو دلي أيو رب سبحانه وتعالى ما شيء القرآن كان إنبدا أنكسو أرقلي حوينتنا أي أحيط حوين عن هرق للجرين إسحاق وكالهو يدي وأي مارت أيضنا قفوين أي أحيط يعني أيده سمارته وقالت عجوز عقيم سورة هود من قصوى مرني وصوارك نيويا الله أيها سلاسة أيها دراء أولادا سيئي قلقوا النعمة وي. الله أصبح مرك النعمة دي ساس أيها أغشكرنا يا ويا نعمة أصبح إلهي كغشكرنا سبحانه وتعالى إن ربي أنيق ربي جايقو لسميع الدعاء دعاء أليه مقلوي هذا مقل كان بمعنى الإجابة بالوجي وحال مكة ترادو حلقة سوقاتي يعني فلان سمع كلام فلان يعني إذا أجابه بالإله مركو أجيبه أو وحد أو هذا الكوكب يري أو أجيبه أو أقبله أي الله أرنا يسمع كلام فلان كيف هذا الكيسو مقلب معنى وأجيبه ويان ساسا لإله مركو ربي يقول دعا إذا الله أجيبه ويان ساسو أجيبه ويان إن ربي لسميع الدعاء دعوينك الله أجيبه ويان أما وابريه إمن هو جميع ربي يقول ويان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي يا ربي ربي جيغو اجعلني إيال مقيم الصلاة صلاة مد أوغو الله يؤغي ومن ذريتي واجعل ذريتي عرورتي إذن ربي يؤكيال كذلك سلاسوك مقيمين للصلاة صلاة كو أوغو ربي يؤكيال ربنا ربي جينو وتقبل أقبل دعائي أنك دعائي إذا أقبل سلاس أيو ماركي نبي الله إبراهيم إلهي كبري سبحانه وتعالى أول وحسيري وحنود جيه بيت الله الحرام عند بيتك المحرم وحنود جيه ليقيم الصلاة بي حدنا إلهي ببريا أولي أنك إغيال أولادي إذن كيال كو صلاة أغن نغيال تاسولي لأن صلاة حدبتهين وصلة بين الله وبين عبده الله يأدون كيس حريرك كده حيوي إن أدون تهي إلهي أباهن تهي فقير تهي يعني مارتي أدون لماذا هذا أدون موجسه معبودك هذه خالقه بأويه أيكو تصيني ساوي مركة يعني السلاس أي أوي ديستي أنبياء إذن صلاة ساس أود أوي جرين ويا رب اجعلني الله يؤلي مقيم الصلاة صلاة مد أوغو بمعنى وحوي اجعلني محافظا عليها مقيما لحدودها وشروطها وخشوعها من إلهي وصلاة حفظي ومارك حدود هذا إلالي ركوع هذا يسجود هذا يشروط هذا يخشوع هذا إلالي إلي الربي ومن ذرية عرورت إذن إلهي وكيل مقيمين للصلاة صلاة كو أوغى ربي وكيل أولاد إذن إلهي وكو صلاة أوغى إيقيل بي ربنا ربي نو وتقبل أقبل دعائي أني دعائي إذا ربي إذا أقبل دعائي أسأل كبري ربي أقبل حتى دعائي وحلوجي ذا ذي المفسرين بمعنى العبادة عبادة أسأل كعابودي ربي إذا أقبل لأن الدعاء هو العبادة دعائي لفت إذا وحيتهي وعبادة وين مارك عبادة إذا دعائي أسأل كبري إيه صلاة أن تكني إيه خير كعبادة أن سمينا ياهي لأن الدعاء لفت إذا بعبادة كمد أهوية الله يقول أقبل بأرمي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ربك نو اغفر لي الله يؤيد ذنوبتي إيدا ولوالدي لبدي إيدي والدنا الله يذنوبتي إيدا وللمؤمنين مؤمنين تعامهان ذرية إيدا يقوى عن حينبا إلهي إيدا ذنوبتي يوم مارين إلهي ذنوبتي إيدا يقوم الحساب حساب سجنان دونته وخلقه الحساب دونه مارين تسربيه ذنوبتي مارت إيدا فورني مركا قفك يعني وحي وحي له ذا مارت علماء أما نصوص تأكل ما ميسا مركا دعي سنة دعاء إن دعي سترتو قرت النفط هذا اللي قبل هذا مركا كبعد بعد مارت ضدك كل لوم حجية والدك أصلا نفتي سكبل هذا والدك سوق حجية أولادي سي ضدك مؤمنين تأهانا ويسوق لي أنت كلا توي ربنا ربك نو اغفر لي الله يو أني إيدا بنو تيدي الله يو إيدا ولوالدي والد كين وده مركال كان وحيليه والد كأبه بكمدة نبي الله إبراهيمنا أبيه يعني وحويان قال لي مكود انتي والأوقيا مركا سيدا درتي حضل كان مركا أورانا يو والد كي وده أوليه وإنتو سن أغانين أبيه إنو يهي عدو إلهي إنو يهي إنتو سن أغانين لكن ما نكو أغاني إنو عدو إلهي يهي وكبر النقضي نصومر في سورة التوبة حياك قصوا هذا الني الله أرني وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم يعني صاصوا لي نبي إبراهيم استغفارتان أوكال مركوا لي رب اغفر لي والوالدي وحويه وبلنقاد او هري او قاد ابي او يري قال سوف استغفر لك ربي انه كان بي حفيا الهي بدا بدك كو ويدين دونا بلنتي بمرك او فيني لكن فلما تبين له انه عدو لله مرك او عضاتي ابي انه عدو الهي يهي تبرأ منه وكبر النقضي ويا بلنكو كي استاغي مرك دعدا وانتانا ايسنو عضان انه ماركتي ابي عدو الهي ايسنو عضان وللمؤمنين مؤمنين تينا الله يوم مارت ذنوب تود أداف يوم يقوم الحساب أي يوم يثبت الحساب ما لنت حسابه أي سجنان يسوه يعني وحل وجد حساب العباد ومجازاتهم على أعمالهم أدو ماذا حساب تود قيامها الحساب انتم وما لنت قيامها ونقفوا الباب عمل كيس اللي هو حسابين هذه أو خيري هاي هدو شري هاي هذا وحو لي من خير أي تخير با إلهي كو أبا المرين أيا وحو لي من دي شرطة هنا شرطة صلقة أبا المرين هو أيا نبي الله إبراهيم دعوه ينكيسي انتاس أي مارتي الله أرنوغ الشيغي هل كاسي كو إقيه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هل كان لقب الله إلى يعني مارتي aan uga ka gaarno maaragtay maxuu aha waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makru makru min tazula min aljibal waxa weeyaan waxa laga hadlaya tahdid iyo waciid baan arki doona dadka dulmiga la yimaado zaliminta wala tahdidi oo inay cuquubo leeyihiin lagu hadiday إن عمل كودا أوصل ربي هالمام سنين ولا صعبه وأوقيعي وكور قبوله شيء إسلام مركزنا أي كجر تسلية للمظلومين تك مظلومين تحل الدلمي أيجنا إن دجين وجرتي قلب قبوجين أي وجوس قنطاي حليه تك للدلمي أجاد الظالم كإنه إنه ربي أمارت الله صعبه أجاده أوصل هالمام سنين يوم من الأيام إلا قبن دونه إلا حلاقي دونه ظلمك أوسمي سوتي إلا حلاقي دونه تعال الصعود بالله أرنا يوي مركا أرمها أيان أرك دونه وتهديد ويني وعيد شديد وكجره أيان أرك دونه ولا تحسبن الله ولا تحسبن حملين وحملين النبي الله محمد أما أيها المخاطب كل لحظ ليوم أفكان لحظ ليوم الله الله حملين غافلا من حال ما مسن إنو يعي عما كي يعمل الظالمون ظالمين تو أي سمين أيان وحي ظالمين تو سمين أيان الله إنو حال ما مسن يهي هاو ملينين مركة او ربي اسيطة ديريني مركة ماركتي يعني عافي ماد لفيني مركة رزق الله واسعيني مركة ان عذابك الغسو دجينيني مركة ايقو امن مال والبعي ارضها اسكيقو ريقيان هاو ملينين انو ربي او المامسي هذولمي اي سميين الله والله سعضاء اقوه ساسو كلا اللوجين سببتوا محي يعني ربه والله سعضاء إنما يؤخرهم الله دبقون وحو دبقوا يا ظالمين تي ليوم مالين بو دبقوا يا مالين كو تشخصوا يعني اي تاج مدونتو فيه مالين تاسي أب أبصاروا أرجيالكو اي تاج مدونان إن به اي كو كعيانو اي سنسون نقون ينينوه مهتعين مالين كاسو ايهين حال كونه مسرعين كو دقدقا ايهين او يقول دقدقيان داعيه كي او ياري حسابته او ياري انو الهي حسابيه اي او دقدقيان مقنعي رؤوسهم مدحيه دودنا كو كر اقاد ايهين او ماركي قعمه دي لقنته دي باسكو حرن مركاسي عرك ايهيا ايقو صداسة لا يرتد او سنسون نقنين اليهم ايقا طرفهم ارقودي او سنسون لابنين arag indhahoodi isan hoos eegaynin ee korka ee shakhsiyiin sa u tageeyeen wa afidatuhum qulubahuuna hawaa'un midmaran ay tahay oo wax ku jira la arag qalbigoodana uu maran yahay oo faaruq uu yahay yaani maalintaas ayuu rabbi dib ugu dhigay weeyaan marka zalimka allah subhanahu wa ta'ala ma oonan halmaamin qofku waxa weeye istidraaj baa loo sameeyaa waa loo nicmeeyaa asagoo dulmiga ku jiro asagoo macaasiga sameynayo asagoo shirkiga ku jiro faraha laga qaado barwaaqo la siiyaa waa caafimaad baa la siiyaa awood baa la siiyaa waxa kale waa loo seexta dheereeyaa amni baa la siiyaa si uu u sii ziyadsado xumaan soo kororsado si uu xumaantii kufrigii iyo shirkigii macaasiga ku jiray oo u kororsado darteed baa loo siiyaa in badan oo kasoo hadalnay istidraaj baa la yiraahdaa يعني وقفل سصبي وكليتويا لكن ما نكو رب قبطه ما بحسنه ما بحسنه وحانة السنة حديثك أبو موسى الأشعري وبخاري مسلم كيلي رسولك وحولي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله ظالمك وأكادية وأسرتبيرية لكن ما نكو قبطه كما بحسنه وأهلاك إلهي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوح أخريه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أي داس أخريه إلهي مركو قريئ وقبتده معه مقاله أما ددك إذي قوقين وقبتها قبل شديس ومد أذقويا مركو حوالها الله سينا برواقضي هاو قادن إنه إلهي الممسية أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يعني ساسا لوجه ذاويا marka dulmiga waa iska caamo dulmiga han noqdo ki adoonka oo rabbigiisa maarta ka galay adoonkii rabbigiisa u dhaxay ama shirki han noqdo ama macaasi oo galay naftiisa ku milmiye han noqoto ama dulmigu han noqdo adoomada ilaahay oo la dulmiye han noqdo khalqigii la dulmiye min bani jinsihi dadkii asaga la midka ah oo dulmiyo cirdigooda wax ka oo gaarsiyo oo dhaawaco yaani naftooda dib u geysto xoolahoodu dib u geysto yaani waxa doonta dulmigaas waa camimaysa weeyaan marka dulmiga markastaba waa shay muharram oo ilaahay la naftiisa uu ka xarimay yaani in adoomada la dulmiyo qarkood qaar kale is dulmiyaan allah inuu adoomadiisa dulmiyo naftiisana uu ka xarimay anagana waa naga xarimay sida uu maarka xadiith qudsi nabiyilla muhammad uu noogu sheegay allah asagoo nooga xikaayoonay wuxuu yiri ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما يعني وحوي أن النفط إذا ظلمك كحرمي إذن كدحذين نواد إذن كحرم محرما كدقي ويا مرك ظلم العباد وحوي شيء أن في عنين أضو مضى للظلمية وشيء ونكسنين حي القفك ظالمك وظلمك أوقيستي وحوي قفس حنا يماء وسوجي ذا وقهضاري ودكتهين يعني ما أردتي حديث معاذ بن جبل يعني مركو يمن أصدره واتقي دعوة المظلوم بني فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اسك إلى لقفك مظلوم كبريديسة إلهي أكوبري maxay yeelay dacwada uu asagu bariyay iyo Allah dhexdooda wax xijaab ku jiraa ma jiro marka qofku waxa uu rabaa dulmiga horta shirkiga iska ilaali dulmiga naftaada aad dulmiso macaasida iska ilaali adoomada ilaahayna ha dulminin khalqi ilaahay amaana ka hel naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda kaaga badbaadin yaan taas weeyaan hadaadan sameynin hada madluumki ma seexanay waa soo jeeda ninkii shaacirka ahaa xakiimka wuxuu yiri laa tadlimanna إذا ما كنت مقتدرا فظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم يعني هذا الكافير وحوير حضل من حدادا من أود لأذيك أعظنهين حدادا أود لهين ومسكين آتها ظلمها الله إيماني فني آدم بابتها أود مريه قال لك أود لهذا بنفتي سظلمك حرمي بحيا لفظلم ترجع عقباه إلى الندم ظلمك يعني عربتيسا شلايتي كدنبيسا قومامي كدنبيسا يقفوا انو كشلايو مركاسو يري تنام عينك والمظلوم منتبه هذا وحبات سواد المسي وحبات دمكو ما هايستو واسكا سيحانيسا وهردين بعد وهردين لكن قد كير لدلمين ومنتبه وسوجي ذا مهردين يدعو عليك أبوك هباريا وعين الله لم تنم الله مهرد سبحانه وتعالى وسوجي ذا يدعو عديسو أقبلي مركا الشيء سهلا معها قفك ما ركتي يعني ظلمك شيء قال لي هذا وشيء آديات أبحن ويا عاقب ذي سنو عاقب وخيمه آدو لي ذتويا مركا إلهي إنه الله صعده وقاذب على رب محل ممسنويا ولا تحسبن حملين أيها المخاطب الله الله أملين غافلا الله الممسن عما يعمل الظالمون ظالمين توحي سمعين يرمد حل ممسن إنه ياي هاو ملايين بل والله سعداء وان اوغيها وان اوكايد مرء مرك حكمة بيسو اي كانت إلا قبطه اي الله قبنا يا ولي إنما يؤخرهم الله ودبدقي ظالمين تي ليوم مال بو دبدقيا مال كاسو تشخصو اي تاق ميسو فيه مالك دحريسا الابصار ارقياشو اي تاق ميا يعني وحوهيه ومالك قيامها مالك قيامها لو جيدا شخوص البصر وحال إلى هذا يعني وحي مارتي معنى شخوص البصر وحال وجهه أنها تبقي منفتحة لا تقمض من الهول وشدة الخوف يعني وحوي إن به ساس وفريه وارتاقيه ما اللي برسانة ما اللي أجي سنة يا لما أرتي شدة الجلتة يا عبصد درادي بو إن به ساو تاقمي يانولي ما علين تاس oo kala igdoodan indhahooda ay taagmayaan oo aysan soo noqonayn maalinkaas oo Rabbi dib ugu dhigay inuu abaal mariyo hadan adduunka abaalkiisa lagu siinin maalinta qiyaamaha ayuu ku arkayaa wey tashqasu fihi al-absaru arjiyalku ay taagmayaan oo aysan soo noqonayn wareerka iyo dhibaatooyinka jirta sababteeda wa tan Allah fi suratul anbiya uu noogu sheego kale waqtaraba al-wa'du al-haqq فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يعني هذا الكافيلي مركي وعده أسوده وهذه قيامه وقت يس وعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ذلك كفارتها أرقوا ذوابا إيقوا أتاقين يهود مركاسي على عقب الله بيان إليهن يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا شالله يتذينين وحان واحين غفلة ذلك كسوغن hal maan baan kaga sugnay maalinta qiyaamaha ah lama aanan socon bal iska baafay waxaan waheyn dad zalimiina baan ahay meelay bal kuna zalimiin hadalkaas ilay marka maalinkaas ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala dib ugu dhigay maalinka wareer ishidada jirta dartiin indhahooda ila taagmiya muhtiina xaal kaawnihi musri'in ayagu akuwa degdegaya waliba oo ay u degdegayaan yaani qofki daaciga u yeeray malaka u yeeray للحساب والجزاء إيهنا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الله ارتيس إيهنا استاقانوا الحسابية ملك ويري أي أجيب إيهن أي أدك دقا ينوي لأن قفك مركو قبورت أي كسوا بحان داتكو يعني أيغو سيدي مارتي وررسن سيدة باشن كرقران اللي يراهدو أما أي حقود له يوحي لمدأ أيغو نوع عصو كلاتي قبورتو دي كسوا بحيان سيدو الله ليه سبحانه وتعالى في سورة القمر أو كورمي يوم يخرجون من الأجداث يعني كأنهم جراد منتشر قبورتو ذي كسوا بحيان أيغو أدمو مارت كرّض ولا فرديه تردد أنت كقبان أياد مودا مهدعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عصر يعني وحيدك دقيا داعي ويهري يبي ودك دقيا مركز سيرين والله ما أنت قال ذي وما لن آدي آدي علوسه أنا مارت سهلين وين هذا الكاس أورنا يا وين إهطاع وحكلوا لي هذا معناه سوى الغبة سراء ومثلا من أهطع يعني بالغا كان يهطعوا إذا أسرع بالإلهة مركو دقدقوا معناها هو الإلهة أما إهطاع وحيكلوا علماء كفة سران يعني مهطعين حال كونهم مديم النظر أرقوا ذكوة دائما يأيهين ما شيء فيريان أنا مر اللي برسلين معناها كفة سران يعني لا يلتفتون يمينا ولا شمالا بذحي مدك مدنا ما أقاني أرقوا ذساس أتاقيني هاي فانوا كفة سران وليان مقنع رؤوسهم أيقوا مارة وليبا رافع رؤوسهم مدح يدود أيقوا كريالي بيدك دقيا مدح يدود كريالي وحلو جيدا إقناع أصل أهان وحل إقناع الرأس وحل إلى هذا ورفعه إلى السماء مركا مدح قرء قادساس ماذا هو يكتب أي إقناع عليه هذا لكن مدح كريه ومكر قادياني لبدو ذي قعمات باللغة لحرحري وسلسلة كحران مركاسا لقنت هذا لقول حرق مرك اللي حرق مدح كرب وجسني أساس وكلوا الغنايا مرك مقنع رؤوسهم مدح يده وضع يجو أقوى معرفة كرب يليو أيه معرفة دقدقيا أو داعيه دقدقيا ويا لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد ملابته إليهم أيه أمسه النقضه طرفهم أرجودي يعني أرجودي صائق معرفة كرب أيهين مرنا ملي برسدانه خاصه ما صار نقول هلكاس إني ساس أتاقين عبسنا جلتا درادد أي أتاقين وأفئدتهم قلوبه وذنا هواء أي تهي بمعنى خاوية خالية مدمرا أي تهيو ليس فيها شيء مالك قفك عبسنا كبضاته يعني وحو قلبي سوحو البكلي وحو المامي وحو البكلي وحو قلبي سكجر لما أركو إبرو يعني ساسا لوجينا الهواء حد وحالي لها الشيء الخالي الذي لا تشغله الأجرام شيء مرن أو وح جرمي أخر تحديث كجرى أين جرم أي هوذ اللي يراه ذاويا وح لطابنكر الجسد يسبح لي كجرم بهوذ اللي يراه يعني وح ويا عقلي إيه قرشدي إيه كل ما قلوبته إذا كتك تي عقل ملك وددور رسن أو مارتي يعني ساس وكلاويا ددور رسن ويا شدنا جرت درتي قتاده كرمركو أيضا فسره وحوليه يعني وأفئدتهم هواء مركو ليه أي خرجت قلوبهم من صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى مكانها بولي يعني قلوبته ذبا وحكسوا بحضة حبت ذبا كسوا بحضة مركاسة وحيتمد لقنتهم قريقا يسكو قتمد مركا أفكير متكسوا بحضاه معها ما شيء ذلك من نقول كرتون ما بحي تاجمته يعني عبسلا كبرت الدراسة بوجي ذوي معناه سكوب السلاوي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل وأنذر الناس ذاتك أدق نبي الله محمد يوم مال أقدق مال كو يأتيهم العذاب عذابك هو إيمان دونه فيقول أي أرندونان الذين كوي ظلموا ظلم جسميي نفتو ظلميو كفر لأي تكذيب كأي كل كن ظلمي أي أرندونان ربنا ربي جينو أخرنا ندبدك أنو كاذي أما أدوك نعل إلى أجل مدء قريب نو إلهي دبنو دي وحير نو كاذي ما حصل أي نيسان نجيب أن أجيبني دعوتك يرستادي او اي رسوش اي نو ييريسي توحيدك اي شريعتي اي دينك اي نو ييريس ان اجيب نو قادني ونتبع ان رعني الرسول الرسوش ان رعني وحير نو كاذبيران هذا الكاس اي ارنيا مركا مالك انتي سن ارن كهر وقدك دكيبو الله لي سبحانه وتعالى اولم تكونوا فيقال الله مركا ساوحا لغو ارني اولم تكونوا كوينان حتى الله يدب نودك أوران أيو ميادنا أهين أقسمتم كوات دارتي من قبل قريب كأدوك جوكتين كوات دارتي ميادنا أهين ما حاكو دارتين ما لكم من زوال ما لكم من انتقال إلى الآخرة آخرة إن المارت لو قورو وأدون كالزوال وحل رازولد والله قطقا أين انجرين كو كو دار انجر سمايد ناي يعني وحل لو جيدا كو كو دارتو وح آخرة ليراهد إني سنجرين وحضي بنتان سيئو بنتان أي تاي نيادنا كو دار انجرين وإذا سيديب على أورنا معاها دب نوغو بقليدي دب نوع علم حاو أورنسا تاس لليه مركا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيام معرفة الله سبحانه وتعالى رحمة ديسة يلطف ديسة أيوليها بل أضوام ذي مالك قيامها ومالك عذابك وإيمانيا وقدك أنت أدونك جوبا سيسا بريت على الأولى إيمانين يا ربي يدب نودك يا ليتني يا ويلك عيسانو إيمانين يعني معرفة حد أشيكوي تاسال لي وأنذر الناس دكي أدب نبي الله محمد يوم مارن أغدق مالك أو يأتيهم العذاب عذابك أو إيمان أيو مالك تاس عذابك أو إيمان دونه ومالك قيامه مالك تاس أغدق مركو عذابك إيمانه فيقول الذين ظلموا ظالمين تي أي أران أيا كوي نفتو ذا الظلمي بالكفر بالله والإشراك به والتكذيب بالرسل يعني وأنواع المعاصي يعني نفتو ذا كل ظلمي قال لماذا يبين انت النوع كستو معاسية ليمي اي اران دونا ربنا ربي لانو اخرنا ندبدك ونو كان الى اجل مدو قريب دو يعني زمن دو الى زمن قريب بلوجي مدير نو كان اي اران دونا يعني وحو ايان ادونك نوع لي اما نو كان انا حبد عبادي سني مرك عذابك اركان مرك عذابك اركان اي هذا اران ايان دب نودك لأن هذا الحقيقة أرقنا به إليه نجيب دعوتك دعوة ذا أن أجيبني يعني عبادة ذا ذي أغيري رسوشة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة أي رسوشة أغيري جرتي دعوة أن أجيبني ونتبع الرعني الرسل أي المرسلين كوي رسوشة هاي أذيك أصحاب درتي أن رعنا وحي أغيري أن كل رعني وحي الإله يدبنا وقوله مركا يعني وحوى موتك مركو إيمادو وأي أركان حقيقة أي أركان أي أركة تمنين يا ولي أي جعلان يا مرك بحيليه يعني ربي يدبنا نابك بأرنا سر الله في سورة المؤمنون ونقول شيئا وحو ربي ليه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني هذا الكاس اللي مركو موتك أي مادو أو بمشاذة أو أركو أيو ليه الله يوم علي وها يدلل أيو أرني محايا لنا سواء عمل فشو عمل صالح سمايو أيال أمارتي أيان دوني يابل وسواء عمل فلانا يوحي أن كتقي مركاس اللي كلا إنها كلمة هو قائلها وهذا الأنف كذا كسوه بحية وحق كان مجرد حتى هدين لعليه الله وحنو شهده في سورة الأنعام إن إمارتي كفر قد يكون قنايا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون حتى هدين لعليه قالوا لا سوء عمل فشا كفر قد ينبه باللابيا قال لماذا ينبه فرك باللابيا يعني وحي لقرب بيكون لابنا بين بيكون شيء يمرك إليه عمل صالحا سميسان إن أمرك إليهين بين أي كشي بيان ويان فيقول الذين ظلموا أي إمرك يرهذان أي أرانا يان ظالمين تي ربنا ربك ينو أخرنا ندبك إلى أجل مدوء قريب دو نجيب أن أجيبني دعوتك دعوة ذا أن أجيبني دعوة التوحيدة ونتبع الرسل رسوش أصادرتين عن رعنا أولم تكونوا ميادنا نحين يعني أمرك وجواب وحنا فيقال اللهم ولو جوابية مرك هذا الكائر أهلين بقى فيقال لهم حالوه أراني أولم تكونوا ميادنا نحين أقسمتم كوة دارتي من قبل حري كوة دارتي ميادنا نحين حري مرك أدونك جوكتين ميادنا دار مرين محاكو دارتين ما لكم إنو سنئذين سقناني من زوال زولتان يعني تجد أو آخر الله تقو إنو سنئذين سقناني تاكو كو دارين جري ميادنا نحين يعني وحيديه جرين لا بعث يعني وحيديه جرين ولا معادة ولا جزاء مجرم إليه isu soo saarid la yiraahdo ma jirto, wax isu soo celin la yiraahdo ma jirto, wax abaal marin iyo jazaan ma jiro. Hadalkaasi oranayaan weeye waa aayada inay ku dhaarin jirin Rabbi noogu sheegay bi suurati Naxl ku jirto, ayuu Rabbi noogu sheegay oo leeyahay Allah oranay bi suurati Naxl wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'ath Allahu man yamutu. Dhaartooda intay taag leedahay inta ku dhaartaan bay oran jireen qof dhintay Ilaahay ma soo nooleynayo, la yab'ath Allahu man yamutu. Markaasuu Rabbi yiri bala wa'dan alayhi haqqa ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا صو صار وبلنقات إلهي وبلنقاتي لكن ذلك بدن كود مؤلويا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنتم وادكتين مركز أدونك جوكتين في مساكن الذين كوي قريحوا ذي بادكتين ماشي أي دقنايين بعد دكتين ظلموا ذلميين أنفسهم نفتوا ذلميين ظالمين تي أو إله الأوحى لاجي بوصسك أي دقنايين قريحوا ذي أي دكتين أو وجدا إله إنه قبطيوي. وتبين لكم وحائدين ظاهري أو إذين عضاذي أو مارت واضح إذين نقضي. وتبين وحا عضاذي لكم إذينك إذين عضاذي كيف فعلنا بهم كيف سيدابا فعلنا كفلنا أو كسمين بهم ظالمين تاس وإذن عداتين ظالمين تا وحي أو كسمين أو هلاقة وإذن عدات ودركتين وي. وضربنا وان يالني أو وان قدرني لكم إذن كان الأمثال تصالوينك أيان إنكم قدرني في كتاب الله وعلى ألسنة رسول الله سبحانه وتعالى كتابك الله يا رسوشي أيان نكو عدين أو أمثال يتسالوين زجر إذين نقنكرا أيان دحلين نكو شاقنين مركا ولي مارت هذا الكيبات جواب كيبا ولي سعطو لو جوابي مارت الضدك ظالمين تا يعني أها مركا يرهدين إسو سوصارد مجرتو أي يرهدين يعني الحسوسيون ليري أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ثم وحا ليري وحا دكتين وضد حقيقة هي واضحة ماشا دقنا يذين وماذا إذن كهر ريي ظالمين وماذا إذن كهر ريي الله نوه لاب وانا أكتي وحي اللوه لاغي نبي الله نوح قوم كيسي وطوفانك اللوه لاغي نبي الله مارتي هود وقوم عادة يعني مارت اللوه لاغي الضبيشة نبي الله صالح وقوم ثمودة واللوح لاغي مارت الرجفضة إيه صاعقضة نبي الله شعيب ضد كيسي وأصحاب الأيكة وأصحاب المدين واللحلاغي وهكذا قوم فرعون ومارت أسعجر نبي الله موسى ضد كيلوس ودريعها ومضاها سلحلاغي قوم اللوت كل قد وعجيدا ويأركيا وحي اللغفة لنا ويأركيا إلهي سبحانه وتعالى إنه باب يؤدوك كوهلاغي وعجيد أيغو أيساتهي بيحدنا سببه أي كومو تيستي كوي هوري إن لغو حلاغو أيغونا لي ما دين أي سمايين ويا كيبا مركا الحسوسين ويا. وسكنتم وادكتين وواد أسكنتين ويا في مساكن الذين ظلموا كوي ظالمين تأها ونفتو ذو كفر لأي بين انت كدو المين سيدا قوم نوحي قوم عادي قوم ثمودي غير كدبا مقالوين كوي أي دقنايين أي دكتين ظالمين تاسي. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم حائدين عدادة إذين ظاهرين أو آدم بهن كأركتين كيف فعلنا بهم أي فعلنا بهم وحنا وكفلنا عقوب عقوبة ذيئة حلاكي أهم وإذين ظاهرين ودجيدان ويان ذلك آيات إلهي مركي بينيين عذاب إنه دشو يذكد دقي ودجيدان أولا باب أشي وعذاب كان نعيبا أوليه إنه إلهي كوها لقى أجيدا. وضربنا لكم الأمثال وضربنا وان يرن لكم إذنك الأمثال تسالون كان إذن شيء يعني كتبت إلهي تسالون بدنا اللغو السمية يعني عقل قوض اللغو مارتي يعني الحسوسين أيوه عقل قوض اللغو لحظ ليو لتسى يعني مارتي إن عوال بلغة تسينا أمثلون حي أهو النول وأوحش بها قلب قوض وقد تقينون كزولين أيوه أيو رب السياء سبحانه وتعالى تسالون كومدي هرالوسوق هذا حق إبادلك لو مثالية كفر إيمانك مثال الله سمية يعني مارتي أنت لو ينفر بذل أدون كان يكون مميان وعليه قيمة الله تسأل الله سمية يعني مارتي وحاسو إذن وحوكما إيران كار وكجيستين وير بك وحوكما إذن ما تريون كما إذن انتفاع أنت لو ينك إيتسالو ينك أوربي إذن سمية دسكو انتفاع ما إذن نقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم جملة جملة جملة حالية ويان يعني فعلنا بهم ما فعل وما راحت وشيء أن قصة ما ينيب أو قصة ما وقد مكروا والحال قد مكروا وما راحت أي مكر سمين يعني بجر إلي مادين خيانة أي سمين مكروا أي مكر إلي مادين مكرهم بجرتوا إلي مادين مكروا أي سمين بغرتودي وحبا ايسان ريبانين انتي اي تاق لهي وحي مكر لهايان ودن اي سميين وعند الله ألا اكتي وحا اهادي مكرهم بغرتودي خيانة دودنا الهي اكتي سياحاتي ورب واقوبي علم بوكو كوبي ثم ايو كعلي بغرتودي خيانة دودي ايو كعل شوية وان كان مكرهم اي ما كان مكرهم مكر قوضو ما أصنع هانم لتزول مني يعني لزوشه منه حجيسة الجبال بوره بس كأي كيلا أي كعك عام وتزول أنا كجت جان مكر جود ما أصنع نقرب مكر باطل وحلا عن ترين بون نقضي ويا مركا أيضا وحلو جدا وما رحاس إلهي أو هلاقي مكر بي سمية مكر أي سميانا وحي أسميان حق إني يعني كل رديان باطل كان هنا هو غرغارا وانا مكر وين او ما رغت جهدي غودي او دودو دن اي كوس اي سميين سي الله سدي حقا او هرتي لاهين وحي ورتين انا انجلي اسلام مركاس رب و هو ليهي وعند الله مكرهم الله اكتي سعي مكر غودا اهادي اي رب ليه سبحانه وتعالى اما وعند الله مكرهم وعند الله جزاء مكرهم مكر غودا ابال مرين تودا لغا ابال مري الهي اكتي سو اهاد يعني إن سيدة هورا لسك قد دايون أو حبا عن إضافة لسوء قدرين أو سيدة يدلو داي وعند الله ألا أكتي أيوء هذا مكرهم وحلو جيدا أي محيط به علما وقدرة الله هو كوبي علم بوكو كوبي أود بوكو كوبي سيدة ذلك مكر قود أيوء كعرش يعني ولا يحق المكر سيء إلا بأهله مكر قفك سمية خيانة سمية أفهم بكل هذا لي عدك لا تكل هذا المالي الله لا يقول كل شيء مكر جود وعند الله مكر مساس اللوجي داود مرك مكر جود حق سيء بور تجيه رسوش سيء بين اللهين سيد بعضك كوكس كسر مرين اللهين حقنا وقها سمر لها ويا وحك شقيني وقد مكروا ومكر فلان مكرهم بجرتوا ذي خيانة ذي أي سمية وعند الله ألا أكتين وحاء هذه مكرهم نقرتوا ذي خيانة ذونا ألا أكتس أيها تويا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال انت لابا معنى المفسرين تويكو شيئا إن انت نافية لقدقو انت إن نافية نفي لقدقو ديدا لقدقو معني هذا آل مرنية وعبد الله بن عباس حسن البصري يكو فسريا وإن كان مكرهم أي ما كان مكرهم مكر قولي ما أصنعاني وإن كيسي وعن أود أولها ما أصنعين هذانا لتزول منه الجبال بورح مدين لزو شماء سمحان معناه الوحى لو جيدا مكرق أي سمايين يعني مارت أهل حقي أو رسوشي حقي أي وتين متزولي مؤسا مارت كميين وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني معناها سوالي إلى هذا معناها اللباد وحوي انت نواتيم المخففة من الثقيلة إلى هذا المخفف من الثقيلة إلى هذا وإن كان مكرهم وإنه شأني كان مكرهم مكر جود وحوها سر أي مكر المكر أسمائيا لتزول من يزوشه منه مكر مكر جاسم تيسا الجبال بوره أي لزولا يعني بورتي مكر جاي سمائيا مكر وين كيس الله أركو وحيب مارتي يعني وحوها من بورت بوس كير أنت كك عضو يعني كك عضو لكن وحوا مطرين فإن الله ينصر دينه مكر جود ساوينا وحوم أنا أترن إله الدين كيس أجر جاري إله وكو عليه كيد كودي يحجرته ذا رب كو على شيء ويا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام. فلا تحسبن حملين أو حملين أيها المخاطب قفك لله الليوم الله الله أملين مخلف وعده بلنقات كيسي رسوله رسوشي سوء بلنقاتي متكبحا أيها أملين إلهي يعني مارة إخلاف الوعد ما سمينا يعني مارة ليس من شأنه إخلاف المواعيد بل أنك إنه إلهي كبحه رسول شعوق هذا كمد معها الله شأنه جيس كمد معها إن الله أله عزيز أله أود له وغالب وعدك قالب نقوم كرته أين أنجل ذو انتقام أرقذ شو الله صاحبه ويوه وأرقذه تتكيس أولياء ذا أرقذه أعدامي سأقى أرقذه عدوك سأقى أرقذه ويوه الله والله سفض أصله مركا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الله رسوش بلنقات كوسية رسوش بلنقات كوسية وحاوي دين كودين وظاهرنا عدو كودين وقجر قاري كلمة أي وطهان وكلمة الإيمان إن يكر نقنيسو كلمة الكفر إن إحباس نقنيسو بلنقات بورب القول لقلي وأدوم يعني رسوش سوسية كما نضحن إلهي بلنقات سدو وهاب ووفية سبحانه وتعالى بلنك ووفريه رسوشي سيويه او مثلا القرآن كو ادركتين الله وحوليه كتب الله لأغلبن انا ورسولي اني رسوشي اذا ايا معرفي غالب نغنين وحول الله ليه انا لننصر رسولنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد رسوشي اذا بكي الراعي ايا الدنيا اخر وقرقاري الله وحوليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون يعني ما أردت أيها ويدتك كلمة دي نوحي كور مرتين وحاول إن أيها اللو قرقار رسوشة إيا ما أردتي عبادة أدوم الإلهي إن أيها اللو قرقار وعدوا اللو قرقار وكان حقا علينا نصر المؤمنين مرك القرآن كآله وقبض انتهي بل لما داس أربي قاذي متكبح ماءها ويان الله سبحانه وتعالى فلا تحسبن حملين الله الله مخلف وعده بلنقات كيسا رسوله او بلنقاني متكبح انو ياي هم لين نود بلنقاس الهي بلنقاس كمبع سبحانه وتعالى ان الله لا يخلف الميعاد ان الله الله عزيز عليه امر كيسا غالب يهوي يعني لا يغالب احد قفل ما رتي مغالبة الله سمعين كرا مجروي يعني ما رت الله ما رت اوضو لني عزك اسكاله ذو انتقام يعني أرجو دشاء صاحبه ينتقم من أعدائه نصرا لأوليائه يعني عدو قيسا أيوك مارت كأرجوتا أصدق أغوغر قاريو بدكيس أولياء رسوشي أتباعدو دي أغوغر قاريو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم أذكر حسنه محمد كشيكي يوم مالن كشيكي مالن كاسو تبدل الأرض dulki la doorinayo la bedelayo gheer al ard ardadi midan ahayn lo wareejinayo lo bedelayo was samawaatu samadihiina la bedeli doono gheer samawaati samawaat kala samawaat kimidan ahayn lo bedeli doono wabarazu dadki way soo baxeen qabuurtoodi bay ka soo baxeen oo way muuqdeen lillahi allah uu soo baxeen oo muuqdeen allahi al waahidi kaligi aha القهار خصبين تبدنايو أدوما دي سوحو الربو كسو عدسيني الله أي خلائق دي أسوا بحين إنو أبا المريء جزه دي حسابته دي سيو مالك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يعني لو ما عنده تبديل كان علماء دي كشيكا إن تبديل كاللو جيدو يعني إن لو جيد بدلي دني يعني أرض دي لفتي دي بالا بدلي mid kala la keeni in la yiraado samadi lafteedii baa la bedeli sama kala la keeni macnahaas way yiraahdaan oo waxa way sida midna loo yiraado yaani badaltu darahima bidananiri darahimti oo qalin ka ahay ayaa taysatay lacagti fadada ahay markaas iska bedeshay markaas dananir waxa soo qaadatay dahab ah yaa la soo wareegtay qalin baad iska bedeshay dahab aad la soo wareegtay waa laba jinsi oo kala duwan waa معناها سوى كشيغان وحي كلو يرهدان ميه تبديل كان معها تبديل الذاتي ذات ذو اللي بدله يا معها أرضها يسمها ذات ذو دي يعني جرك هذه اللي بدله يا معها وتبديل الصفات صفات أرضها أيلها هي سمها تلمامتي أيلها أي اللي بدله يا ووحي لم يتعي يعني من بدلت الحديدة خاتما يعني تاتراني بربط سوقاتي برتان برسك مارك بلارن صانعي برتي بعد خاتم كديكتو غرانغر بعد كديكتي خاتم غانت لا غشت بعد كديكتي فرغش بعد كيش وبرتي لفتي دي لكن صفته ان بعد بدشي وي تلمامت الى هي اياد كوريجيس خاتم اد كديكتي معناها سو كله ان ويرا هذا ايد لبد معنى بو احتماشا لكن اكثر المفسرين وحي قبان وتبديل الصفات لا تبديل الذات اليه ذات اللي بدله ما هي وصفته تلمامه أي لحيد أرضه يسمده أي لحيين أمبا لبدلي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ثلاثة لوجينا أو مثلا أرضه حد وحوي بورا كرسارا مالوا تقوى قد مالوا سريسا يعني بدا كل حجره يعني أرضه وكالد وانتهي نوعي بدن إلى ذا مركب ممكن صفته لبدلي وحال سمعين أيها بوره بالألف الجن مركز الله سكر تقيل سكر بابين عرض الله جمدي نلقي بالجيل جيلي مركي الجيل جيله وح الله وحده حديث سكر جرادنا ويكب حياة مركز الله سمي أو حال الله جدي جيا مقار لفيدي أي أكله سيد الله فيدي أكله تو أي الله جدي جيا نل سمن أو ميل تاكسينا أو سرريسو أي ميل قدر اللهين أي الله جدي جيا مركز سفنا الدولة بدلها سما يعني تاسو كلامي لي وحنا لم إذا مثلا آيدها أيضا في سورة الطه كجل توكلت ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع يعني وحال ليه بوره ما يكوي دينيا وحطر هذا مركي نبي محمد وبوره عن حالك ويكوي ديا الله بربورني واسكب بابئن به مركز أرضني وحال لقيته أيضا متس منعه او آدم كأركين مال قلوا عن إيمال سريس من عين الله وإذا الأرض مدت او كلمرك إله إليه نلك اللي تاقه ولا سميه سمدنا يعني تبديل كيدوح النقر يسفن يدول بدله قل رح ديبا كسوف لغو سميني بيحيبا لما ذو بيني او الله ولو حين انشقاق لغو سميني لدل دلاعيني سمد اللفتي ذا لجيح جيحي يعني ما رتو حال سمينا يا حدقيه بالصوت دادني نور كودي بالطري وهكذا أجرام تمر في قيامه يماده أجرام تفلك جاهه سمدا واسبدل التغير كل عيون مركز غير سما سما سمدا سما أنا عين أي صوب حيث سفلا دي مركز الدورية ويا مركز تاسع لوجي ذا يوم معلم كشكين نبي محمد وضدك حسوسي تبدل الأرض أرضا اللي بدليه سورة دي سفلة دي اللي دورنا غير الأرض أرض دي ملا أحيان لقد دي يعني انت سفلة دي اللي بدلها متكلة لقيه والسماواتنا غير السماوات ويان يعني واكتفابها لإلهة هذا الكهر الله وكارتومي سمدينا سموكرته لقو بدلها وسفلة دي اللي دورنا ويان وبرزوا لله ذاتكي قبورتو ذي كصوبحين الله ذي أصوبحين وبرزوا لله يعني البروز وحال الى هذا والظهور صبحتان كان الى بمعنى الخروج اي خرجت الخرائق من قبورها تذكر قبورته هذه كصبحين الله بين صبحين الا حسابيه لاجل الجزاء والحساب صبحين وبرزوا لله خلائق ذي الهي ذي اسو ظاهرين قبورته هذه كصبحين ربي بي ايمادين اللي الواحد كلي اه ومعبود لبياء سنجرين كون كان أصيغ معبود كنية كأهاوي اللي القهار خسبين تبدنايو خلائد بأن أصيغ أي مارة أخذوا عين يعني الله خلقي ودنه أخذوا عين الله قهار كأهو أخذونه كفلية أي أصوب حين ويا سوء أبال مريم مركي حلك أي مادان وخلقي بناك أي جوغان وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى واركدون كان نبي الله محمد المجرمين كوي ذنبي لياشا واجرام كليم ذنبي كليم ايات اركدون تا وكفر وفساد حمد نفتو الاجرام كسمي يومئذ ما انت قيامها مركي قبورته لغا سوبخو معسكر كي تاغين باداركي مقرنين ايغو لحريريه في الاسفاد xarkii ayagoo lagu xiriiriyo qarkood qarka kale isku xir intii isku sanbala intii isku jinsi intii isku sifo ahba lu xiray oo xarqa iyo silsilada lagu xirxiray ayaad arkaysaa weeyo sarabiiluhum labiskooda maalinta ay qaataan marka ay labisanayaan min qatiranin daamur xaqi ayuu ka ahaday yaani geedkaas xaqiisa ayuu ka ahaday wa taqsha waxa dabooli wajuhahum wajiyashooduna annaru nar ayaa dabooleysa weeyaan mujrimiinta maalintaas qiyaamaha markay yimaadaan dhowr sifo ilaahay noogu sheegay kow ayaga oo xarga ku xirxiran bay imaanayaan oo maartay qaarkood qaar kale iskula xiray labiska maalinta labis ahaan ay u qabaan waa bahalkan yacni la mariyo geela markuu maarta cadada ku dhacdo bahalka la mariyo yacni maarta cadada laga mariyo ayaa la yidhaahdaa daamurka la yidhaahdaa baa labis ahaan ay u qabaan kow waa mid fool xun oo labis fool xun wey laba waxaa la yidhaahdaa waa sariicul ishticaal dabka aad u qabsadaa yacni dabka markuu gaaro aad buu u huraa durbadii saddex waxa weeye raaixa kariih uu leeyahay yacni wuxuu leeyahay ur aad u xun ayuu leeyahay saddexda arrimood dhar isku darsaday ayay ku labisan yihiin uma wejigoodii naar baa dabooshay buu leeyahay allah subxaana watacaala macnaheedu waxa weeye wejiga hadday dabooshay oo ashrafu cudwin cudwi maarata xubin meesha ugu sharafta badan waa wejiga insaanku wejiga aad buu u ilaaliyaa wejiga aad buu u ilaaliyaa haddii hadda nabar iyo wax lamida oo ama lasoo tuuro waa gabadaa dhabarka u dhigaa gacmuhu iskaga dhigaa ma ogolo wejigiina wax uga dhacan wejigoodiiba naartii ayay dabooshay baa la leeyahay mar hadday wejiga dabooshay inta kalena waa min baab alawla jirka kale inay dabooshayna waa min baab alawla waa la garanayaa weeyaan marka sifadaas ayay leeyihiin mujrimiintu weeyaan wa taraa waad arki doontaa almujrimiina mujrimiintii yowmaidin maalintaasi muqaraniina ayagoo ah yacni kuwa la xirxiray ay mashduudiina bacduhum bibacdin qaarkood qaarka kale lagu xiray oo wixii isku sanbalo isleehbu waa laisku xiri qiyaamaha markii la keeno allah wuxuu leeyahay wa ida nufuusu zuwijat waa laisku lamaaninaya waa laisku xirayaa weeyaan taasaa la leeyahay wa ida ulquu minha makaanun dayiqan muqaraniin dacuu hunaalika thubuura ayagoo xirxiran ayaa maarata boos ciriiriya naarta looga ridaa markaasay halaag u yeertaan waa taasoo kale weeyaan fil asfaadi xardihii ayagoo lagu xirxiray ayay maaragtay ayaad arki doontaa muqaranina kuwa la xidhiiriye ay yihiin fil asfaadi xarqihii lagula xidhiiriyey iyo silsiladihii laiskula xiray weeye al asfaad waxaa la yidhaha jamcu safadin ama jamcu safdin labadaba inaad fada reebta inaad kor dhigta labadaba way leedahay safad iyo safdi labada mufradkeeda waa la yidhaahda waxaa loo jeedaa alquyuudu waalaqlaalu xarkaha lagu xirxirayo ayaa loo jeedaa weeye saraabiiluhum labiskooda ay thiyaabuhum allatii yalbasuunahaa baa loo jeeda dharka ay kor ka xirtaan oo maalintaasi mujrimiintu ay qabaan min qatiraanin yacni geedkaas qatiraanka la yidhaahdo oo daamurka la yidhaahdo ayuu ahaaday weeyaan alladii tutlaa bihi qibil baa la yidhahda geela midka la mariyo cadada laga mariyo kaas ayaa labis u ah weeyaan saraabiil taasay leeyihiin wey oo qatiraanka ka samaysan weeyaan wa takshaa wujuuhahum annaar walidaalika cabdullahi ibni cabaas iyo jamaaco kale oo mufasiriinta ka midii waxay leeyihiin qatiraanka waxay ku fasirayaan yacni waxay leeyihiin wa annuxaasu lmudaabu yacni saraabiiluhum labiskoodu min qatiraanin yacni bir la dhalaaliyey weeyaan nuxaas la dhalaaliyey ayaa labis looga dhigaa walidaalika cabdullahi ibni cabaas wuxuu leeyay ibnu kathiir markuu kasoo guurinayo wa rubama qaraa cabdullahi ibni cabaas inuu akhriyaa la arkaa meesha hadda min qatiraanin aan raan saraabiiluhum min qatirin aanin buu akhrinayaa weyaan min qatirin aanin yacni nuxaas la dhalaaliyey ayuu leeyay aada loo kululeeyey ayaa loo jeeda ayaa labis looga dhigaa wa takshaa wujuuhahum wajiyaashooduna waxaa dabooli annaaru naartii ayaa daboolaysa weeyaan marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay yacni maaragtay xadiid imaam axmed imaam muslim ay warinayaan xadiidu abi maalik alashcari radia allahu canhu wuxuu leeyahay arbacun min ummatii min amri aljaahiliya afar yani arbacun fii ummatii de arbacun fii ummatii min amri aljaahiliya afar arrimood oo ummadayda dhexdeeda ku suganay sameeyaan waxay ka mid tahay jaahiliga arrimahooday ka mid tahay laa yatrukuunaha kamaba tagaan وإليهن إلا إيمانا كما تقاكم الدين وحكم إذا أفرتاسي الفقر بالأحساب يعني قفك نسب كيسو كفانو إلى أنه غير هبل بان هاي يعني مارت وحان هاي محال إلى هذا قبيلة فوق فوق بان هاي وحلم إذا قديم كيسو كفان ومن أمر الجاهلية مدل بعد الطعم في الأنساب تتكك لأنه نسب كودا عايو قال إذا نولي دتا غير هبل بان هاي ساسا تأولي دوك يعني مارت كما تقيان مدى سدحاد وحاوي الاستسقاء بالنجوم إنا يحدقها أي مارة الروك وقد البانو إلى ذلك حدق فلان بحدق فلان لفر يستيو هل كاسمك أقوله هذا بالروك وحلميو ساسو أهائنا إلى هذا مركب فاليا مدى أفراد وحاوي النياحة على الميت أفكا مركب بنتقو يعني مارة اللوء أيو أيال إلى هذا أيانا كما تقال وهنت قيل لها ومارة قفك أو طوق كارو قاضي ودرك أو جهجيعو ودب النظر أو قراعو قاسا نياحدا إلى ذوي قاس النبي عليه الصلاة والسلام والنائحة إذا لم تتب قبل موتها حديثا أو أنت يعني أينيسو حديثا أنت يسد من كهر أي سنتوبكيني يعني تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب يعني حولية ما لنت قيامها لبس حال سينا يا قرر به برتا لدلالية أما جيتك دامر كليل هذا إيه الدرعي أو وحال سينا يا وعداء يا درع الله قد قاوية باش عدد اللي يرادو أي درع الله قد قاوية مركا حيسك إلى ليان بولية هاي ناي حدا نيا حدا لا تقفكم مركا لقد انتو إن قلبي يسعو جلعو إلنو أي كثما دو أو سن قيلنين ووحا شرعي وقلية ورحمة كميتاي وي ولا أقلية لكن قيلنا إيو برجع جاحا يحصل بيدين ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله يعني الله حوليه يعني ليجزي ذا لامتا وحكو تعلق يسا شيء محذوفه يفعل الله ذلك بهم سلاس أيو ربي أهل النار كسمعيا وحن أصول شيقنا أيو كفلا هو كفلا ليجزي الله الله إنه أبا المريض كل نفس النفس كل جيد ما كسبت وحي كسبت إن لقى أبا المريض برتد بإلهي سلاء إيانا نفل باوحي لتمد خير يا شر إن لقى أبا المريض يعني وحق كون كان مكون نسيني هاي عدل إلهي أكو أبو ري أي كم التهي ويا ليجزي الذين أصاؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى خفك ونحسن ونجس لقى أبا المريض كان عند حميدي صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي سريع الحساب حساب في سميد ودقدق بنيه ويان الله سبحانه وتعالى ومركو أدومدي سئنو حساب يربو لا يشغله شيء عن شيء شيء شيء كشغلنا يلا ما أركوه يعني سي سريعة أي ربك حسابي في لحظة واحدة وحتاسو كلوة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أو كلب إلا متايوية مركا الله هو الله سريع الحساب حسابتي شيء دقدق بدل كايوية هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا قرآن كان إله النبي الله محمد وكسو دجي بلاغ قارسين للناس ذكي أي بلاغ حقي ولا قارسيو توحيد كل سو قارسيو شرك وضكي اللو قديو كفر معاصد اللو قديو وقل بلاغ القرآن كان. للناس ذكي أي بلاغ قارسين ويهوية محايا القرآن كقفك سو قارو قف القرآن كإلهي وحب النبي محمد وسو دجيه يعني ذاتك إن لو قدقه الله حسوسيه ما ركتي مثل حدو ذا دوني آخر إلا حسوسيه سيد الله أوليه سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إذ ألا عدو قارن وأن لو قدقه أما يهدون سو قارن وأنا لو قدقه وياه إلى قيام الساعة ذاتك وحقوه نذير بقويها وبلاغ بقويها ويان قارسينه عد ألا عده وقاره وأدقي ويان عده مرك القرآن كأسوه قاره ومرك أسوه قاره آنان رمينينا أهل النار كمدين وآل النار سلو رب سبحانه وتعالى ناشه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده يعني ساسه ليه فلا تكون في مرية منه فالنار موعده يعني قفك أو ككفري أو أمرها كمدة إصبح يستي القرآن كان كفريا فالنار موعده بولية الله سبحانه وتعالى مرك هذا قرآن كان بلاغ قارسين للناس تبكى أي بلاغ إيه حق مثل حد ودي أدوني آخر للقارسين ولينذروا به محب بلاغ إيه لينصحوا يعني إن لو قلنا صحي ولينذروا به اللوغو ديغو نصيحة اللوغو شاغو ثم عذاب إلهي اللوغو ديغو وقرآن كالنذير النقضو أي أمارة سنة اللوغو ولينذروا به مركا ولينذروا ذو حكو عطفان تهي يعني شيء محذوف كأوه لينصحوا إن أن رحنا الله نصيحه لينصحوا به قرآن كاللوغو نصيحه ولينذروا به عدنا لغو عفسي قليوه جرائمك إيه الدنبية ذي أمضيه هر اللغو حلاقي إنه أيقنا لي ما دان أوكره لغا عفسي قليوه لغا عفسي قليوه سيدا اللوغو ديقوه وليعلموا إنه أغادان ترتين أيه رب سيدا قرآن كأسوه دجيه اللوغو نصيحين نذارنا نقويه وليعلموا إنه أغادان أنما هو الله إنه يحي إله معبود أو واحد كلجيا معبود ككلية عبادة إسكالة وأحد كله عبادة متيستي أورنجرين إنه أغادان درتي أي قرآن كان إلهي أسودجيي وحيكو أغانيا أدلة كونيغا وحيكو أغانيا أدلة تنزيليغا آيات كتنزيل وأنبياء الرسول وكسو دجيل أمثلوين كي تصالح إلهي أوسيو الرماسي كو أغاني وليعلموا إني أغادان أنما هو الله إله معبود إنه يهي واحد كلقية أو وح شريق أو صلاحي عبادة كلقية أولي إيه وليذكر إني وان سمان أولو الألباب ذاتك يعني عقل أصاحبك يعني أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة ذاتك عقل السليم كيهي ومؤمنين ته إني مارت كوان سمان أو أي أركان يعني مارت وحاء القرآن كفريو إنو يه شيء أيها أنفعيو كلك إليه ماذا وحاء القرآن كريبيو إنو يه شيء حم أو كلك أي كهرة مارك القرآن كوا نوع عاصة صلى مباركة أي إلهي سوى بجي سنة الله في سورة الصاد وكلية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب مركا تذكر إلى البابك أي قرآن كان قوان سموه أو حقوق هذا نيوين إلهي سبحانه وتعالى أنه قدر تذكر إلى البابك هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم.